وقتل للأبرياء. وأقولها بصراحة وصدق، يتراقص الساسة على دماء أولادنا وأبنائنا من أجل الكراسي الرخيصة الزائلة، ومن أجل المناصب الحقيرة الفانية، وكأن الدماء صارت أرخص من التراب، وكأن الأعراض صارت أحقر من أن ينتبه لها. حالة مقلقة مزعجة، ولا يمكن على الإطلاق أن تزول هذه الحالة إلا بالصلح، والصلح خير، لكن لا يمكن أن يتم الصلح على أرض الواقع إلا إذا تم الصلح داخل كل نفس واحد منا. الصلح يبدأ من أعماقك ومن أعماقي. كيف يتم الصلح والنفوس مريضة؟ كيف يتم الصلح والقلوب مريضة؟ كيف يتم الصلح ونحن نعلن الحرب على الله وعلى دينه في الليل والنهار؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد غيرنا ما بأنفسنا. نعم غيرنا، ظهر الكبر، ظهر العجب، ظهر الاستعلاء، ظهر الغرور، ظهرت أسوأ الأخلاق فينا، ظهرت أسوأ الأخلاق فينا. بمجرد أن نزع الخوف عنا ظهرت حقيقة أخلاقنا. لم يعد يتورع الكثيرون من أبناء مصر عن انتهاك الحرمات وقذف المحصنات وقذف الأشراف والأطهار وتخوين الكل، حتى صار الشعار المرفوع في مصر الآن: الكل يخون الكل، والكل يشكك في الكل، والكل يتهم الكل. وكأنه لم يبق على أرض مصر شريف واحد أو مؤسسة فاضلة نمد إليها الأيدي من جديد لنعيد البناء. نعم لن يتم الصلح ولن يقع هذا على أرض الواقع إلا إذا اصطلحنا مع أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا سادة، يا أهل مصر، يا قادة، يا من أنتم الآن في السلطة أو في المعارضة، اعلموا علم اليقين أن ما نحن فيه الآن بشؤم ذنوبنا، بشؤم معاصينا. لا تتهمني بالدروشة، فأنا أعي ما أقول. قال ربنا جل جلاله: ذلك جزيناهم ببغيهم. فما نراه الآن على أرض مصر إنما هو جزاء عادل من العدل الحق جل جلاله لبغينا، لظلمنا على بعضنا البعض. ذلك جزيناهم ببغيهم. وما أبرئ أحدا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. نعم لا أبرئ من في السلطة أو من في المعارضة، لا أبرئ أحدا. نحتاج جميعا إلى توبة، إلى أوبة، إلى صلح حقيقي مع النفس، إلى عودة إلى الله جل جلاله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الصلح يبدأ من النفس، نطهر أنفسنا من الغل والحقد والحسد والضغائن، نطهر ألسنتنا من الكذب وشهادة الزور وترويج الإشاعات الباطلة واتهام الناس بالباطل والقذف وانتهاك الحرمات والأعراض. نطهر قلوبنا من الشرك، نعم من الشرك، من النفاق، من الغل، من العجب، من الكبر، من هذه الأمراض التي دمرت مجتمعاتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينئذ يصبح الصلح بضوابط وشروط محددة على أرض الواقع قابلا للتحقيق، قابلا للتحقيق. هذه جملة من آية قرآنية من كتاب ربنا. والصلح خير، فجنس الصلح خير، جنس الصلح خير. أنا أخاطب العقلاء، أين أصحاب العقول في هذا البلد؟ أين من لا زالوا يتصارعون ويتنازعون على الكراسي التي ستزول قبل أن يصل إليها أي فصيل أو أي أحد؟ إن سقطت مصر واحترقت الدولة وضاعت هيبتها وحطمت عظامها وكسرت مفاصلها، فمصر يا عقلاء سفينة يركبها الجميع، الصالح والطالح، المسلم والقبطي، إن نجت السفينة سينجو الجميع بإذن الله، وإن غرقت السفينة سيهلك الجميع بلا نزاع، كسنة كونية من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير. قال جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، دخل عليها النبي يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق الحبيب بإصبعيه السبابة والإبهام مثل هذا. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، أقسم بالله لقد كثر الخبث، وسيهلك الصالحون والطالحون، وسيهلك السفهاء والحكماء، إن لم يأخذ الصالحون على أيدي الطالحين، وإن لم يأخذ الحكماء والعقلاء على أيدي السفهاء الذين يريدون أن يخرقوا السفينة من القاع. يا عقلاء مصر، لو تركتم السفهاء يخرقوا السفينة من القاع ستصبح السفينة قبرا جماعيا لأهل مصر بلا استثناء في قاع المحيط المتلاطم الأمواج والفتن، ستصبح السفينة قبرا لنا جميعا. لن يأمن أحد على ولده ولا على امرأته ولا على ماله ولا على نفسه. إن حكمت الفوضى وأراد أولئك أن يحكمنا قانون الفوضى التي سمتها وزيرة خارجية أمريكا بالفوضى الخلاقة، وأنا لا أعلم أبدا متى كانت الفوضى خلاقة، في أي زمان وفي أي مكان. الفوضى هي الفوضى، والصلح خير. الصلح ليست مجرد كلمة، بل الصلح دين، بل الصلح منهج. الصلح والإصلاح والمصالحة، كل هذه المواد مأخوذة من الصلاح، وهو ضد الفساد. والصلح عقد يرفع النزاع والخصام والخلاف بين المتنازعين والمتخاصمين والمختلفين. أرجو أن تنتبه معي، أرجو أن تنتبه معي. الصلح عقد يرفع النزاع والخصام والخلاف بين المتنازعين والمتخاصمين. لذا أمر الله جل وعلا بالصلح في زمان الفتن وفي زمان الفساد، في زمان فساد ذات البين. فقال جل جلاله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا، الله، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأصلحوا ذات بينكم، ذات البين في لغة العرب لها معنيان متناقضان أو متضادان، فذات البين تأتي بمعنى الفراق والفرقة، وتأتي بمعنى الوصل والتحابب والتآخي والتآلف. إصلاح ذات البين في لغة العرب له وجهان، أو يأتي على معنيين: المعنى الأول بمعنى الفراق والفرقة، والمعنى الثاني بمعنى الوصل والتحابب والتآخي والتآلف. ولا يتم إصلاح ذات البين في الحالتين إلا برأب الصدع وإزالة أسباب النزاع والخصومات والخلافات. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بل حتى إذا وصل النزاع إلى حد الاقتتال، ليس إلى حد العنف اللفظي فقط، بل إلى حد الاقتتال، فنحن مأمورون أيضا في هذه الحالة بالصلح، لأنه لن يهدأ واقع بلدنا إلا بالصلح. قال جل جلاله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يخرجهم ربنا جل وعلا من مسمى الإيمان لمجرد وقوعهم في قتال بعضهم البعض، بل أبقى لهم عقد الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. بماذا يا رب؟ بالعدل، بالعدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم، ما أكثر الكلام الذي لا خير فيه، بل الذي ستسأل عنه بين يدي ربك يوم القيامة وأنت في غفلة: والله لقد تكلم شعب مصر طيلة السنتين الماضيتين كلاما يكفي لألف سنة مقبلة، دون عمل، دون خطوة عملية على أرض الواقع، دون خطوة خلقية حقيقية على أرض الواقع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، مش عشان حزب ولا جماعة ولا منصب سياسي ولا دعاية انتخابية حقيرة، بل لله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هنا الأزمة الحقيقية. ما فيش عمل لله إلا من رحم ربي. لا نبتغي بأقوالنا وجه الله ثم مصلحة مصر، بل نريد مصالحنا الشخصية والحزبية والجماعية والسياسية والانتخابية، نريد دنيا. أرى دنيا ورب الكعبة أقولها لله، أرى دنيا يأكل بعضها بعضا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل أقولها حاسمة قاطعة: إما الصلح وإما الهلاك. فليسمع القادة وليسمع الزعماء، وأنا أعلم أنهم سيسمعون، فليسمع الزعماء في السلطة، فليسمع الزعماء في الحكومة، فليسمع زعماء المعارضة، فليسمع الشباب في الميادين. أقولها حازمة، إما الصلح وإما الهلاك، صلح أو هلاك. عندك دليل؟ طبعا، قال ربي جل جلاله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإن تخلى أهلنا عن الصلح عرضوا أنفسهم وعرضونا معهم جميعا للهلاك. إما الصلح أو الهلاك، إما الصلح أو الفساد. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إما الصلح وإما الفساد، إما الصلح وإما الهلاك. ألا يعقل العقلاء؟ ألا تحرك كلمة من هذه الكلمات عقل عاقل وقلب حكيم في مصر ليجمع الشمل، أو ليستجيب العقلاء لدعوة لم الشمل وجمع الكلمة ووحدة الصف من أجل الله، ثم من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الشعب الذي طحن ويتألم الآن غاية الألم، ولا يشعر به كثير ممن يسمون بالنخبة لأنهم في رغد من العيش وسعة. الأمر لا يحتمل دبلوماسية الحوار، والواقع لا يحتمل ما يسمى بالإتيكيت الفكري، ولا يحتمل أن أختار من الكلمات الهادئة المطببة، بل الأمر يحتاج الآن إلى صدمات لعل العقلاء أن يفيقوا وأن ينتبهوا قبل فوات الأوان. والصلح خير. قال جل جلاله: والله يعلم المفسد من المصلح. بل أنا أعجب، وربنا جل جلاله يدعونا إلى الصلح، بل ويصلح بيننا يوم القيامة. ولا نريد أن نصلح بين أنفسنا لنسعد في دنيانا وأخرانا. روى الحاكم في المستدرك، أرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث، روى الحاكم في المستدرك وصححه، وأقر الحاكم الذهبي والمنذري، وروى الحديث البيهقي وحسنه، لكن الحديث حسن بشواهده، فبعض أهل العلم يضعف إسناده من باب الأمانة العلمية. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضحك بأبي وأمي حتى بدت ثناياه، فقال له عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. جثيا أي على الركب بين يدي الملك، فالملك سيكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لماذا لم تعد مثل هذه الآيات والأحاديث تهز قلوبنا؟ هل قست قلوبنا إلى هذا الحد؟ هل فسدت قلوبنا إلى هذا الحد؟ هل ابتعدنا عن ربنا جل جلاله إلى هذا الحد حتى نعاقب بعقوبة قسوة القلوب بهذه الصورة المؤلمة؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما يقول ويفعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي، وتب علينا لنتوب إليك يا أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة، رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فيقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. خلي بالك، خلي بالك، رد المظالم دلوقتي، رد المظالم دلوقتي، لا تنم عليك مظلمة. يا من أطلقت لسانك للفر في أعراض الأحياء والأموات، يا من أطلقت يدك للظلم والنهب والقتل والسفك والأذى والضرب والشتم والإيذاء، رد المظالم الآن، أحسن من أن تردها بالحسنات وتحمل السيئات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم، أي هناك في الآخرة، دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. هذا مفلس؟ نعم، يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فيقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فيقول الرب جل جلاله: وما تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ خلاص ضاعت كل الحسنات، مظالمه كثيرة، وماذا تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فيقول العبد: يا رب فليحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذاك اليوم عظيم، يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. اللهم استرنا يوم لقاك، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا أرحم الراحمين. إن ذاك اليوم عظيم، يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. ألم تقرأ: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان يا أرحم الراحمين. قال: إن ذاك اليوم عظيم، يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: فيقول الرب جل جلاله للعبد: ارفع بصرك وانظر الى الجنان. فيرفع العبد بصره فيقول: يا رب ارى قصورا من ذهب، ارى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لاي نبي هذا؟ ولاي صديق؟ ولاي شهيد؟ فيقول ربنا للعبد: هذا لمن اعطى الثمن. فيقول العبد: ومن يملك الثمن؟ فيقول الله: انت تملكه. فيقول العبد: بماذا يا رب؟ فيقول الرب: بعفوك عن اخيك، بعفوك عن اخيك. يا اخي اعفو، يا اخي اعفو، انت مش ملك يا اخي، لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا. يا من تصر على الكبر والعناد، بيتك من زجاج رقراق، لا تقذف خلق الله بالطوب والحجارة. اعف عن اخيك، فمن عفا واصلح فاجره على الله. لما هذا التعنت من كل فصيل؟ لما هذا التعنت من كل جماعة؟ لما هذا التعنت من كل فريق؟ لما هذا التعنت بيننا وبيننا، بيننا وبين اخواننا؟ ليه بتكبر عليك؟ وليه بتكبر علي؟ مش عاوز تعفو عني ليه؟ وانا مش عاوز اعفو عنك ليه؟ ايه؟ هل صرنا آلهة؟ هل صرنا نعبد انفسنا بين جوانبنا ونحن لا ندري؟ يا اخي لا تستكثر علي هذا. ربي جل جلاله يقول: افرأيت من اتخذ الهه هواه، صار الهوى الها يعبد عند الكثيرين. رأيي انا الحق والصواب، وكأن رأيي صار قرآنا منزلا من عند الله جل وعلا. يا اخي فهمك ليس وحيا، وفهمي للنصين القرآني والنبوي ليس وحيا لألزمك به. فإن خالفتك في فهمك لنص تتهمني بأنني بعت ديني، هذا سفه وحمق وضيق نظر وضيق أفق. سامحوني أن أتكلم وقلبي احترق، واقع مر يدمي قلب كل صادق غيور. فهمي ليس وحيا وفهمك ليس وحيا، الوحي قرآن وسنة فقط، أما فهمي للنص لا يجب أن ألزم الآخرين به، وفهمك للنص لا يجوز أن تلزمني به. فرأي صواب يحتمل الخطأ، يا سيدي خليك متواضع وخليك زي الشافعي والرأي صواب يحتمل الخطأ. إنما أنا النهاردة لا أساوي حبة رمل يمشي عليها الشافعي، وأقول بكل كبر وعجب: رأيي صواب لا يحتمل الخطأ. بالراحة يا حبيبي شوي، بالراحة يا عم، أنت لم تعد، ما أصبحت إلها وأنت لا تدري، وما أصبحت نبيا معصوما وأنت لا تشعر. رأيي صواب لا يحتمل الخطأ. لا، رأيك خطأ يحتمل الصواب، ورأيي خطأ يحتمل الصواب. الشافعي والرأي صواب يحتمل الخطأ، ومحمد حسن يقول رأي خطأ يحتمل الصواب. هذا هو التواضع، هذا هو أن يعرف كل إنسان قدره. لكن أن يصر كل فصيل على أنه صاحب الحق الأوحد وصاحب خارطة النشاة لمصر دون فصائل مصر، فهذا ضيق أفق يدمي القلب ويؤلم النفس. فلن يستطيع، وأنا قلتها آلاف المرات، لن يستطيع فصيل أن يحمل مصر، لا الإخوان، فيش أوضح من هذا، لا الإخوان ولا السلفيون ولا الليبراليون ولا الأقباط، لن يستطيع فصيل وحده أن يحمل مصر. فسياسة نبذ، فسياسة الإقصاء ليست في صالح أي فصيل. لابد أن نصدق النية وأن نخلص السريرة وأن نطهر الطوية وأن يعلم الجميع هذه الحقيقة لنبدأ الإصلاح الحقيقي وليس الإعلامي. فلقد طالت مدة الإصلاح الإعلامي، الشو الإعلامي طالت مدته إلى حد الملل، ولم يعد يجدي لا على الأرض ولا حتى في القلوب ولا حتى على مستوى إقناع العقول. نريد إصلاحا حقيقيا لهذا التأصيل الشرعي من كتاب ربنا وسنة نبينا، وسأبين الآن بالقرآن والسنة الضوابط الحقيقية لنجاح الصلح، وإلا فسنظل ندور في حلقة مفرغة مع الزعماء والساسة والقادة. أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. يقول العبد: يا رب ومن يملك الثمن؟ فيقول الله: أنت تملكه. فيقول: بماذا؟ قول: بعفوك عن أخيك. فيقول العبد: عفوت عنه يا رب. فيقول: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. وهنا قال المصطفى: يا عباد الله، أصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. أنا مش عارف في مسلم فعلا صادق في أنه عاوز الجنة يسمع الحديث ده ولا يعمل به إزاي؟ أنا مش قادر أتصور، ورب الكعبة من قادر أتصور. ما هو ما أيسر الزعم وما أرخص الادعاء. إحنا بتوع الجنة يا جدع، وإحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي زق يا جدع. لكن فيه مسلم صادق يسمع هذا الحديث ويبقى بينه وبين أخ خصومة ولا يذهب لتبديدها وإزالتها، تواضعا منه لله وحرصا منه على جنة ربه جل علاه. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي خصومة وخلاف ونزاع. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. أنت وشأنك. ها أنا ذا أسمعتك قول ربي وقول نبيي، وهذا دوري، هذه وظيفتي، أن أبلغ عن الحق بحق. لكن ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ها أنت قد سمعت عن ربك وعن نبيك الصادق: بل لقد علمنا حبيبنا أن صلاح ذات البين أفضل عند الله من نافلة الصلاة ومن نافلة الصيام ومن نافلة الصدقة. شايف احنا مفرطين في خير قد ايه؟ روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية الزبير بن العوام في سنن الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء تحلق الدين. وانت نايم طول الليل تخطط لمن تبغضه بالغيبة والنميمة والضرب والشتم والقذف والمؤامرات والخداع والتضليل إلى غير ذلك، حتى تفقدك الخصومة دينك، وحتى يفقدك البغض دينك. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي رواية جميلة في سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. أي الناس أفضل؟ اسمع رواية قد تسمعها لأول مرة. أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا أفضل الناس، هذا هو الذي ينام على فراشه مطمئن القلب، منشرح الصدر مستريح الضمير، لأنه لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا ضغينة لأي أخ من إخوانه، حتى وإن آذاه الله، حتى وإن آذاه. جاء رجل إلى أبي الدرداء يسبه ويشتمه ويفرط في ذلك، فالتفت إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وقال: يا أخي لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هؤلاء أصحاب القلوب الطاهرة، وكمال حسن الخلق، اسمع مني، وكمال حسن الخلق أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أكرر: كمال حسن الخلق أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أن يأمن الخلق شرك وأذاك، لأنه ما هو الخير؟ الخير إيصال منفعة أو دفع أذى ومضرة، هذا هو تعريف الخير. والصلح خير، إما أن توصل للآخرين نفعا وإما أن تمنع عن الآخرين ضر. أولئك الذين أقطعون الطرق وأقطعون أشرطة المترو ويحرقون المؤسسات ويتعدون ويهجمون على القصر الرئاسي أو على الدولة كلها إن شئت فقل، هؤلاء يقدمون الخير، هؤلاء يقدمون الخير. أي خير؟ أي خير؟ وقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن طريق الناس، فما ظنك بمن يقطع طريق الناس؟ وقد دخلت امرأة في هرة حبستها، فما ظنك بمن يحبس الناس على الطرقات بالكيلومترات، لأن الفارس المغوار قاطع للطريق. هل هذا خير؟ هل هذا إصلاح أم إفساد؟ بنص القرآن والحكمة، الخير إيصال منفعة أو دفع أذى ومضرة. يا الله، ذكرني الله الآن بحديث في غاية الرقة والجمال. الحديث رواه ابن حبان والحاكم والطبراني بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه، قلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر: لقد سألت عن ذلك رسول الله. لا يفوت هذا الخير أصحاب النبي أبدا. لقد سألت عن ذلك رسول الله، قلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال المصطفى: إيمان بالله. فقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. فقال المصطفى: يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما أعطاه الله. فقال أبو ذر: فإن كان معدما لا شيء له، هو أصلا فقير. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، يعني يساعد من يحتاج إلى المساعدة ممن لا يحسنون التصرف لضعف إدراكهم وعقولهم، يصنع لأخرق. فقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق. فالتفت النبي إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه. يا أخي مش عارف تعمل لي أي خير، كف أذاك عني، أنا مش عارف أعمل لك أي خير، أكف أذاي عنك، كف أذاك عن الخلق. هذا قمة الخير، قمة الخير أن تكف شرك عن الخلق وأن تحجب أذاك عن الناس. فاستكثر أبو ذر هذه العبارة فقال: يا رسول الله، هذه كلمة تيسير؟ فقال المصطفى: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. يا أخي لا تحقرن المعروف شيئا، أقسم بالله قد تجبر بابتسامة في وجه فقير، قد تجبر بسقيا كلب أو قطة، قد تجبر برحمة مريض أو مبتلى، قد تجبر بجنيه أخرجته وأنت في أمس الحاجة إليه، قد تجبر ببرك بأبيك أو بإحسانك لأمك، قد تجبر بعفوك عن أخيك، قد تجبر بعمل لا تلتفت له، فلا تحقرن من المعروف شيئا. سامحوني أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، سأجيب على سؤال سأطرحه وأقول ما هي الضوابط التي بها ينجح الصلح، وسأختصر الإجابة اختصارا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لماذا لم ينجح الصلح؟ لماذا لم ينجح الحوار الوطني؟ لماذا لا يتم الصلح بيننا؟ أو ما هي الضوابط؟ ولا أحب أن أقول ما هي الشروط، ما هي الضوابط التي بها يتم نجاح الصلح؟ أولا صدق النوايا. والله لو صدقت نوايا القادة والساسة والزعماء لانتهت المشكلة. شوف كلمة يعني لا تحتقر هذه العبارة، بل هي أصل كل نجاح، أن تصح النية وأن تطهر السريرة والطوية، بل لا يقبل منك عمل أصلا إلا إذا صحت النية وكان عملك منضبطا بشرع سيد البرية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تصح النوايا، أن تصح نوايا القادة والزعماء والساسة والشباب في الخروج بمصر من أزمتها، في الاستعلاء على كل الجزئيات. لن أطيل النفس في كل فقرة لأن عقارب الساعة بين يدي تطاردني، ولا أريد أن أخالف ما أؤصل لحضراتكم الآن. ثانيا باختصار تجريد الانتماء، وهذه الكلمات تحتاج إلى بسط، تجريد الانتماء بمعنى أن يكون انتماء كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لله ثم لمصر، لله ثم لمصر، ليس للحزب الذي ينتمي إليه أو للجماعة التي ينتسب لها أو للكرسي الذي يعمل من أجله أو من أجل القواعد الحزبية الشبابية التي يخشاها أكثر من خشيتي من رب البرية. كلام واضح وصريح، تجريد الانتماء. يبقى لله ثم لمصر، لله ثم للوطن. نتخلى عن هذه النظرات الضيقة وعن هذا الأفق السطحي، وحبنا لمصر من الدين، حبنا لأوطاننا من الدين. وخلي بالك أنا حين أقول حب الوطن من الدين فأنا لست أبلها يقصد بالوطن المكان الذي تعيش فيه، لا، بل فلسطين وطني وبرما وطني وكل مكان يوحدهم يعيشون فيه فهم مني وأنا منهم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالأوطان في المفهوم الشرعي بهذا التأصيل وبهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة إلى المدينة رغما عنه: إنك ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وحينما هاجر إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، بل وقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا حب الوطن، فتجريد الانتماء لله ثم لمصر. ثالثا، وهذه نقطة في غاية الأهمية لنجاح الصلح، الابتعاد عن الشح. ايه مولانا الدروشة اللي انت فيها دي؟ عمال بتتكلم في مصالحة وتكلم الساسة والقادة، وبعدين ترجع تنزلنا النزلة بتاعتك دي وتبتعد عن الشح. ما علاقة الشح بالمصالحة؟ لن يتم الصلح الا بالابتعاد عن الشح. ايه ده؟ توثق او يعني من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اقرأ قول ربي: والصلح خير واحضرت الانفس الشح، مباشرة بعد قوله والصلح خير. والصلح خير واحضرت الانفس الشح، ماذا المعنى؟ النفس في حال الخصام شحيحة، تريد أن تحصل على كل طلباتها وحقوقها، ومن ثم لن يتم الصلح بهذا الشح، وإنما يجب على كل فصيل أن يتنازل للآخر عن بعض رؤاه، لا عن الثوابت والمعتقد، عن بعض رؤاه، ليصل الجميع إلى أرضية مشتركة تكون قاعدة حقيقية لحل وصلح حقيقي. الابتعاد عن شح الأنفس. رابعا، أن يكون الصلح بالعدل، صلح بدون قصاص، بدون عودة الحق إلى أهله، رفع الظلم عن أصحابه، لن يكون. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، الصلح بالعدل والقسط. ومن أروع وأجمل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام يكتب بماء العين الخاشعة، اسمع مني هذا الكلام واحفظه وانقله على مواقع التواصل يقرأه العالم كله. قال شيخ الإسلام: إنما تستقيم أمور الناس في الدنيا بالعدل، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وإن لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. فإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. كلام لو لم أقل في الخطبة كلها اليوم إلا هذه الكلمات لكفى. الصلح لن ينجح إلا إذا كان مبنيا على العدل والقسط ورفع الظلم عن المظلومين. وأخيرا حتى لا أطيل، تفعيل مبدأ الشورى ونبذ سياسة الإقصاء. يا أخي لا تحاول إقصائي فأنا معك في هذه السفينة، لا تحاول إقصائي أبدا ولا تفكر في ذلك. نبذ سياسة الإقصاء لأي فصيل، وتفعيل مبدأ الشورى. الله يأمر نبيه صاحب القلب الموصول به بقوله: وشاورهم في الأمر، ويثني على أهل الإيمان بقوله: وأمرهم شورى بينهم. أفيأمر ربنا نبينا بالمشورة ونحن نتكبر على المشورة؟ تفعيل مبدأ الشورى: إذا بلغ الأمر المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار. اللهم احفظ مصر بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم رد قادتها وساستها وزعماءها ومسؤوليها إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أنزل على مصر وأهلها من رحماتك، واستخرج لمصر وأهلها من بركاتك. اللهم وفق ولاة أمرها في كل ميادينها إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك يا ربي برحمتك أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم وأن تحسن خلاصهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ شبابنا وأن تستر نساءنا وأن تبارك في بناتنا وأن تربي لنا أولادنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.